تفضل. ان بعض اخواننا الحريصين لله الحمد دائما بيجيبوا معهم اسئله وبيفتحوا الاذان يعني معهم في البحث. جزاهم الله خير. اي والله. فالان سالوني عن حديث ان الله تعالى لا يعجب من الشاب ليست له صبوه. اي نعم. الذي اذكره انكم في ضعيف الجامع وضعتموه وهو كذلك، لكن اذكر من خلال كلامكم وسماعنا لكم انكم وقفتم على شيء يرفعه. هكذا لي قائم في ذهني. لحظة شوي. يلا انا معك. اعطيني الضعيف هون اثنين. في الصحيح. ما شاء الله. اي نعم. طيب تذكر الرقم شيخنا؟ والله مع الاسف ما لي ذاكر هنا. بس انه ينقل الى الصحيح. اي نعم. طيب خير ان شاء الله. خيرا رأيت. جزاكم الله خير يا استاذنا. الله يحفظك. امرونا بشيء؟ سلامتك وسلم على من لديك. سلمك الله يصل ان شاء الله. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هاي البلاد.